فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولو نشاء لمسخناهم تُوقِدُونَ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء يلتقيان

انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن ربكما تكذبان؟

أأنتم أنزلتموه أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا اليمين

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي